ومن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام خير كلامي أو أدم كلامي بعد القرآن أربع كلمات لا يضر تابعيهن ولا أحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومثل هذا الوصف يسعى المجال للمسلم أن يغتنم فرصة فراغه فيذكر الله عز وجل بمثل هذا الذكر الذي هو يلي القرآن في الغدو بدون عدد يتقيد به أو يتصرف فيه حسب غرفه وحسب وقته فيكرر ما يشاء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. فإذا أراد أن يختار مثلا ذكرا مخيدا في السنة بعدد فيأتي هنا مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال في يوم 100 مرة سبحان الله والحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد الحق في البحر 100 مرة. أيضا القسم الأول يزر لا يستطيع الإنسان أن يتخيل فيه بعدد ويكفي من كلمة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. إذا كان عنده رقم في يده أو مالك فيه بنفسه قال تقلب بذكر لا أصل عدد الحديث السابق من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب البحر فذلك الله مثل هذا الأجر من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يموت له الحمد ولا على كل شيء قدير. أنت تشوف هذا أطول من ذلك ويكرم بوقت أطول يأتي بهذا الذكر تأهيل 100 مرة والأجر غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فالآن الشغلون متعالكون بارك الله لكم فيه. أما الصغير فقد لا يحتاج الطعام يحتاج الأبناء. يمكن أن يفكر الحديث الثاني على ضوء القواعد الشرعية والتي منها ربنا على الكواكب المؤمنين سنة وخامسة. لكن رجل ربما يكون صاحبك الذي ألمحت إليه مثالا صالحا لما نحن فيه هو يعرف الحديث هذا فأنا أتركه وخالفة النهي الذي فيه حديث حديثة من أسألها حديث أنس بن مالك قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان وكلاه له زجرة والزجر أبلغ في المهر من لفظة المهر زجرة. إن شاء الله علمنا بهذا فأخذ الله من كان العلم يستقصد ويتفاهم ويتبسط في فعل الرسول والسلام لا يظن هو تأويله والباعث له عليه ويعرض عن تشريع العام الموجه من سنة الإسلام. هذا أمر في خطر. أكثر هذا من بحث الشاب ما يمكن ذلك. أنا أقول أن الخرى كل الصحابة كانوا يستهدون في هذا أكثر في الحجة لواحد الشيخ قائل أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون قائل. نعم وقد عرفت هذا بسم الله نتبين لك الجواب بعد نعم تبين لك الجواب حديث الجمر من باب جلة أنه كان يستخفى المجال قد يحمل على قصه وفي ذلك معي فإذا كان كلام ابن عمر في حال الصحابة ويعرض في الناس المجال هذا سؤال صحيح. هذا يمكن الجواب عليه بمزيد من الأمور، منها أن شربه صياما كان إما بعد قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما، أو أن الذين كانوا يشربون قياما كانوا على غير علم بنهي الرسول عليه الصلاة والسلام ونصر قائمة. ولذلك النصوص التي خرجت في السنة تتحدث عن ما كان في زمن الرسول عليه السلام اختلف العلماء علماء الحديث هل هي صحة مرفوعة أم لا، ولا شك أن الصواب أن ذلك في حكم المرفوع إلا عند التعارض، إلا عند التعارض. فهنا في حديث المعمر كنا نأكل ونشرب ونحن نأكل الأحاديث كما ذكرنا آنفا نهى عن الشرب قائما وقال منه شيء قائم وفيه، ولذلك لا يصح معارضة المواهي الصريحة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حكاية ابن عمر عن الصحابة، علما أن كل ذي عقل ولب لا يستطيع أن يفسر كلام ابن عمر بأنه يعني كل الصحابة الذين يبلغ عددهم كلهم مؤلفة، هذا أمر بدعي ما يخطر في بال إنسان، لكن هو يعني أفراد من الصحابة بلا شك رأهم يفسرون فيهم. ونحن نعلم ضد الغلط أن هناك عددا ضخما أن يشربون قياما لأن هذا هو الأصل، وكل أمر ليس فيه نهي أو لم يأتي فيه نهي بعد فهو على البراءة الأصلية كما يقول الشنكاري هو فهو على البراءة. فحين إذا جاءنا خبر كهذا يتحدث عن بعض الصحابي أو عن فرد من أفراد الصحابي يخالف حديثا مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان له وجه من الناحية الفقهية العملية التي ينبغي أن ينتهي المسلم إليها، لكن ذلك يفيدنا أن ذلك شامل يوم الناس مما المباحث. كما أنا نجد مثلا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة تختموا بخاتم الناس ولبسوا الحرير، لكن هذا ما أحد يشكل عليه الأمر لأنه مستقر في باله صحة الأحاديث الناهية عنه. فإذا لو قيل له كيف توفق بين فعلهم بخلاف ما نهى عنه نبيهم، الجواب أحد شيئين، إما أنهم فعلوا ذلك في وقت الإباحة أو أنهم لم يبلغهم النهي. وهكذا يعني طريق الجمع بين الأخبار. والاختصار النص الصريح بالحكم إذا تعارض مع النص غير صريح، النص الصريح يقدم على النص غير الصريح. فحديث ابن عمر ليس صريحا في الرفع، بينما الأحاديث هي صريحة في الرفع حين التعارض، وإذا لم يمكن التوفيق قدم الصريح على غير الصريح. عليكم السلام. نعم. إذا لحقت بحديث المسلم أن أبي أبي طبعا شرب قائما من زمزم وخذ هكذا ريفص من المسلم، فإذا مغني من أخوه أن أبي أبي شرب قائما وخذ ريفص من المسلم هو صادق وما يخرج عن كلام الصادق، هو صادق في كل وراء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم التعدي؟ فهم التعدي يتعدي أشركه؟ ما لم يرد فهمه إذا خالف النص ماذا نقول في النهي؟ وإذا لم يقول من مذهب الجمع مقدما وحكا فالعودة عن مذهب المصير بدل مذهب النص هل يقول بارك الله فيه ليس على هذا الإطلاق الذي أنت تطلقه؟ لا لا ما تنقل لا تسعني إذا نقلت يجب أن تحرر النقل. أنا أقول لك الآن شيء، الجمع مقدم على ترجيح، هذا كلام صحيح، ولكن الجمع بين ماذا وماذا؟ طيب أنت ما تجمع الآن بين دليلين، أنت تجمع بين دليل وبين فهم. قلنا بين أنا أنت كلامنا عليه لا تسأل كلامك أنا فهمته، وإنما أنا الآن أظن بك أنك تجمع بين دليل وفهم ليس بين دليل ودليل. مثلا لو جمعت بين نهى رسول الله عن الشرب قائما وبين الشرب قائما يصح كلامك وقد يصح النتيجة، يعني يصح لك أن ينبغي أن يجمع بين دليل ودليل. أنت لما قلت لك أن حديث علي هذا أعرف الجواب مما سبق، قلت لكن فهمه أيضا أنت تجمع بين فهم علي وبين دليل مخالف له. فهم علي دليل هو لا دليل إذا ليس في محله لمفهوم، أليس الجمع بين الدليلين هو الأصل وعدم الترجيح؟ أنا قلت له لكن هو دليل معارض بفهم لدليل، فليس دليل معارض لدليل. على كل حال تتعمل في هذا الكلام إن شاء الله وهذا تبين مثل كلامه بإذن الله. هل بالنسبة لطعام قائما كذلك أن ما في عندنا نص النهي عنه، لكن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي روى حديث النهي عن الشرب قائما سئل هذا السؤال فأجاب بقوله الأكل شر.